يا مسؤول قالوا جرع قالوا جرع خاف الله كذبا نقع وسر الليل يلقى دحي يا مسؤول هذا جشع هذا جشع يكفي ضر يكفي وجع وسر الليل يلقى دحي يا مسؤول كيف الخبر كيف الخبر عيش الوضع ما قسمت وسر الليل يلقى دحي كم جاد المواطن جرع مواطن جرع جدها بنغم البرع وسر الليل يلقى دحي يا مسؤول هذا غلط هذا غلط بعتوا شعبنا بالزلط وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول كيف الخبر كيف الخبر عيش الوضع ما قسمت وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول سعر الدقيق سعر الدقيق في الشارع بيحرق حريق وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول كذب غلا كذب غلا لا حد صح قلت فلا وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول كيف الخبر كيف الخبر عيش الوضع ما كسبت وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول اشدي حصل اشدي حصل اقلع ثوم وغرس بصل وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول هل شي أمل هل شي أمل للعاطل يلاقي عمل وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول كيف الخبر كيف الخبر عيش الوضع ما قسمت وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول أين الجمال أين الجمال ليتحملين الثقال وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول ايش الغرض ايش الغرض والمفروض والمفترض وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول كيف الخبر كيف الخبر ايش الوضع ما قسمت وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول كافي لنا كافي لنا بالجرعة قد اهلكتنا وسر الليل يا الكادحين يا مسؤول شعبك فقير شعبك فقير أين العد أين الضمير وسر الليل يا الكادحين ليش الوضع ما قسبر أين العدل أين الضمير